إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يحاول المسلمون في هذه الأيام النهوض من كبوتهم وعثرتهم الكبرى التي عاشوا فيها قرونا متطاولة لم تشرق فيها شمس الإسلام في سماء حياة المسلمين منذ سقوط الخلافة العثمانية وإلى يوم الناس هذا. تبدلت الأحوال وتغيرت الأفكار واختلت الموازين. يحاول المسلمون تارة أخرى معاودة المسيرة الحضارية للنهضة من الكبوة والأخذ بزمام المبادرة والوصول إلى كرسي الأستاذية لقيادة الأمة وسياستها بدين الله تبارك وتعالى. ولا يتم لأهل الإسلام ما يريدون ويأملون إلا بمراجعة أصول التربية الإيمانية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، بإعادة جرد المصادر التاريخية لنتعلم منها نقاط القوة والضعف، متى نهضت الأمة الإسلامية، وكيف سقطت، وكيف عاودت رفع هامتها من جديد بعد تعرضها لكبوات قاتلة كانت كفيلة بأن تمحو أسماء أي أمة من التاريخ إلا هذه الأمة. لأنه من البدهي في حس كل مسلم أن أمة الإسلام أخرجها الله تبارك وتعالى لمهمة عظيمة هي حياطة الدنيا وسياستها بدين الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأمة تعتريها فترات ضعف وفتور، لكنها لا تميتها ولا تستأصلها، ولكنها تكون دافعا لميلاد أجيال جديدة تستلهم الدستور الإسلامي لتعاود المادة الإسلامية من جديد. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أمة الإسلام يولد فيها ملهمون مجددون على رأس كل 100 عام يتولون تجديد أمر هذا الدين، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه آخر. أما هذه الأمة فإن الله تعالى يبعث لها على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي أن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا يقومون بمهمة العلماء الربانيين في الأمة الإسلامية. كلما مات نبي تبعه نبي آخر يسير على ضربه، لكن هذه الأمة ختمت النبوة بنبيها عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يبعث لها على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، سواء كانوا من العلماء الربانيين أو المجاهدين أو الحكام الصالحين أو الأمراء المؤمنين. كل ذلك يتعاون فيه أهل الإسلام ليصب في النهاية في قناة واحدة لدعم الدين الإسلامي والنهوض بالأمة المسلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الصحابة أولا على عقيدة واضحة المعالم ربطهم بالآخرة، فما كان يعدهم جزاء من الدنيا أو عطاء من المال، إنما كان يعدهم موعود الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين. والصالحون من عباد الله عز وجل لهم بشريات في كتاب الله تبارك وتعالى إنهم ارتقوا في مدارج العبودية، فوصلوا إلى المستوى الإيماني الذي يؤهلهم للدخول في حومة الوغى ليكونوا من أعلام هذا الدين. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إن هذه المعطيات وتلك الجوائز والهبات الإلهية للذين آمنوا وعملوا الصالحات بشرط واحد، هو تحقيق العبودية وإفراد الله عز وجل بالتوحيد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لذلك ذكر أن هؤلاء المؤمنين إذا تلقفوا الراية وتولوا سياسة الأمة فإنهم يقومون بنشر الفضائل والخير. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أي أن أهل الإسلام إذا مكن الله لهم في الأرض بادروا إلى نشر الفضيلة في المجتمع عن طريق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لنشر التراحم بين أفراد المجتمع وكفاية الفقراء والمعوزين، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لحجز العصاة عن أن يغوصوا بسفينة المجتمع في الأوحال، لأننا جميعا نركب سفينة واحدة، فلو تركنا العصاة والمبتدعين والزنادقة يعيثون في الأرض فسادا بزعم حرية الرأي والتعبير وغيرها من المعطيات المعاصرة المصادمة لكتاب الله المحاربة لشرع الله، فإن هؤلاء العصاة يكونون سببا رئيسا قتالا للقضاء على الأمة لمحو حضارتها وطعنها في سويداء قلبها. لذلك كانت هذه الأمور الثلاثة من أهم المهم للذين يتولون قيادة الأمة الإسلامية: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولقد وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الذين صبروا على أمر الله عز وجل بالنصر والتمكين في هذه الحياة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أي أن هؤلاء أصحاب حق أصيل عندهم إيمان متدفق يوقنون بنصر الله تبارك وتعالى، صابرون على ما تعرضوا له من العقابيل والحرب الحرون الضروس، لذلك أبتلهم الله عز وجل بعد خوفهم أمنا فاستخلفهم في الأرض ومكن لهم في هذه الحياة. إن التمكين منة إلهية من الله تبارك وتعالى، ليس التمكين لأهل الإسلام بخوض الحروب أو دخول الانتخابات أو غيرها من الأمور التي اختلفت فيها الأحزاب الإسلامية المعاصرة ما بين داعين إلى الانقلاب على الحكام الظلمة الكفرة المنتشرين في ربوع العالم الإسلامي عن طريق حركات تبنت الجهاد في سبيل الله فأخفقت كل الإخفاق مع إخلاص أصحابها في نياتهم، لكنهم أخطأوا الطريق الذي يؤدي إلى النصر والتمكين. وحركات سياسية تبنت دخول البرلمانات وخوض الانتخابات وأن تشارك أهل الحكم في سياساتهم فضربوها بيد من حديد، فلم تصل إلى التمكين لدين الله تبارك وتعالى، لأنها أيضا أخطأت الطريق التي تؤدي إلى النصر والتمكين. النصر والتمكين أيها المسلمون منة ومحض فضل من الله تبارك وتعالى، يكون مكافأة لعباد الله الصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وطبقوا الإسلام على أنفسهم واقعا عمليا ورجوا ما عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نريد أن نمن ونمكن في الأرض للذين استضعفوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فالتمكين يأتي من الله عز وجل محض فضل لأناس يستحقون هذا التمكين، لأناس على مستوى دين الإسلام، لأناس يعملون لخدمة الإسلام لا لأهواء شخصية ولا لأطماع في رئاسة أو قيادة ولا لتسلط عليهم الأضواء أو أن يلتف حولهم المريدون ولا لعنوان أو اسم أو تنظيم أو غيرها، إنما رائد هؤلاء هو دين الإسلام، دعم الإسلام، خدمة الإسلام، نصر دين الله تبارك وتعالى. أولئك الذين استأهلوا واستحقوا أن تمطر عليهم السماء من خيراتها وبركاتها، لأنهم وصلوا إلى المكانة السامقة السامية التي تؤهلهم لقيادة البشرية. لم تعدم هذه الأمة بحمد الله تعالى عبر تاريخها مؤمنون مخلصون صادقون وملهمون موفقون وقادة مظفرون رفعوا لواء الإسلام. دين الإسلام شق طريقه وسط الصعاب خطوة خطوة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تبارك وتعالى في أول آية أنزلت عليه بالأخذ بأسباب الحضارة والتعليم والتقدم والإبداع: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأين نحن من هذه الآيات؟ أين نحن من الإبداع والتفوق؟ أين نحن من الحضارة والنبوغ؟ أين نحن من الاختراعات والأخذ بزمام العلوم التجريبية التي ولدت في عالمنا الإسلامي؟ المسلمون كانوا رواد الحضارة وكانوا سادة الإبداع وكانوا أبرع العلماء في جميع تخصصات العلوم التجريبية، وعنهم نقل العالم أجمع أصول هذه الحضارة ومبادئ تلك العلوم. فلا بد أن يكون المسلمون على مستوى هذا التفوق الحضاري ليتم لهم التمكين عن طريق تطبيق أول آية خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. زرع العقيدة وغرس عقيدة التوحيد في قلوب المؤمنين ليعلموا أن ما أصابهم ما كان ليخطئهم، وأن ما أخطأهم ما كان أبدا ليصيبهم، لأن كل شيء بقدر الله عز وجل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. تربية على الأخلاق السامية، فالمسلم يزكي نفسه بوحي الله سواء كان قرآنا أو سنة، ليصنع الإسلام في النهاية الفرد الصالح الذي يكون سببا لإصلاح دورة الحياة من حوله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فأين الأخلاق من حياتنا نحن المسلمين؟ أين صالح الأخلاق؟ أين التواصي بمحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلم بعد ذلك ربي على العبادة لله والخشوع والخضوع والإنابة واللجئ والتوكل على الله سبحانه وتعالى. مسلم تساوي إنسان عابد لله تبارك وتعالى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. معنى العبادة، دور العبادة في إصلاح المسلم وإصلاح المجتمع من حوله. فليس الإسلام طقوسا شكلية ولا كلمات يتشدق بها المتشدقون، إنما عبودية خالصة، لأننا أمة ربانية، وجيل الصحابة كان جيلا قرآنيا، ورسول الله كان أعبد الناس لله تبارك وتعالى، وتعلم منه الصحابة هذا المعنى، لأن العبادة هي التي تقوي القلب وتطهر النفس وتنير الروح وتشرق على الفؤاد، لتحول الإنسان من خامة جاهلية خاملة لا قيمة لها إلى جوهر نفيس لا يقدر بثمن. العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى مع المسلم من الميلاد إلى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا بد أن نكون أمة عابدة لله، أمة تستلهم وتستوحي درس العبادة، ليس قياما وقعودا أو تلاوة أو شكليات، إنما العبادة لها أثر ملموس في تربية العبد وصناعته صناعة أخرى. الشعور بالفخر والاعتزاز والانتماء إلى أمة الإسلام، ومحبة المؤمنين ومعاداة وبغض الكافرين، أصل أصيل من الأصول التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الجيل الذي فتح العالم أجمع، أن يشعر بمنة الله عليه أن جعله من أمة الإسلام، أن يشعر بالفخر لانتمائه إلى هذه الأمة. هذا الشعور يجعل المسلم منتجا في سبيل هذه الأمة، لأن فخره وعزه بهذه الأمة الإسلامية التي يعيش نهاره وليله في سبيل رفعتها وتقدمها وانتصارها. إن ذلك يفرض عليه محبة المؤمنين وموالاة المسلمين والتعاون مع أهل الإسلام عبر الحدود، فلا يفرق بين المسلمين حدود، إنما المسلمون أمة واحدة في مشارق الأرض ومغاربها. وطن الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي، مصر والشام ونجد ورباه، مع بغداد جميعا أمتي. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني. وفي ربى مكة تاريخ ملحمة، على ثراها بنينا العالم الفاني. بدر أنا وسيوف الله راعفة، كم حطمت من عنيد مارد جاني، وما مددت يدي إلا لخالقها، وما نصبت لغير الحق ميزاني، وما استعرت تعاليما ملفقة من صرح واشنطن أو من رأس شيطاني، ليرمي بي كل هول في مخالبه، ما ضرني وعين الله ترعاني، ممزق الثوب كاس العرض ملتهب، أنعي المنايا في الدنيا وتنعاني، وعزم عمار في دنيا فتوته، أسقي شبابي من ينبوعه الداني. هذا هو العبد المسلم الذي يشعر بالانتماء إلى أمة الإسلام، أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. الشعور بعالمية هذه الأمة ليس بالإقليمية الضيقة التي فرضها علينا الاستعمار والاحتلال، فقطع أوصال الأمة إلى أكثر من 20 جزءا، بعد أن كانت أمة واحدة من حدود الصين إلى أقصى ديار الأندلس إلى أغوار إفريقيا، كل هذه كانت دولة واحدة، لا حدود ولا سدود، لها حاكم واحد، وأبناؤها يحملون جنسية الإسلام. فالإسلام جنسية وعقيدة ودين وشريعة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسياسة وفن واقتصاد واجتماع ورياضة، وكل شيء خاضع لهذا العنوان العظيم، لعنوان الإسلام الذي لا يخضع لمفاهيم شرقية أو غربية، فهو متميز، جاء من عند الله تبارك وتعالى كاملا شاملا جامعا مانعا، لا يحتاج إلى اقتباس من الشرق أو من الغرب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين شاهد وريقات من التوراة في يد عمر بن الخطاب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، أي احمر وجهه غضبا، فقال: ما هذا يا عمر؟ أمتهوكون ابن الخطاب، يعني شاكون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. وفي رواية قال له: لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا نبحث عند هؤلاء ولا أولئك، والإسلام هو الإسلام. ولقد أخطأ الذين تفلسفوا فقالوا لنا نعرض على الناس علمانية أو ديمقراطية بمرجعية إسلامية لنخاطب الناس على قدر عقولهم. ديمقراطية بمرجعية إسلامية هي الإسلام، ليست الديمقراطية. الديمقراطية فيها حرية مطلقة، ولذلك لا يقبل الديمقراطيون دين الإسلام. حين نقول للناس ديمقراطية بمرجعية إسلامية، هل يقبل الديمقراطيون أن تقول لهم إن الربا محرم، هذا حجر على اقتصاد السوق؟ هل يقبل الديمقراطيون أن تقول لهم في الديمقراطية الإسلامية يحرم على الفتاة أن تصادق أو تقيم علاقة مع فتى، هذا حجر على الحرية الشخصية؟ هل يقبل الديمقراطيون أن تقول لهم في الديمقراطية الإسلامية نحرم الخمر فلا نصنعها ولا نبيعها ولا نسمح بها، يقول لك هذا يصادم مبادئ الحرية العالمية ومبادئ الأمم المتحدة. هل يقبل الديمقراطيون أن تقول لهم الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا؟ هذا مناقض في الديمقراطية للمواثيق الدولية ومعاهدات الأمم المتحدة وغيرها. فالذين يقولون ديمقراطية بمرجعية إسلامية هم في النهاية انتهوا إلى الإسلام، لأن الديمقراطية لا تقبل الإسلام ولا يوجد فيها شيء لا يوجد في الإسلام، سواء كانت الحرية أو العدالة أو كفالة حقوق التعليم والصحة والتطبيب والعمل والسكن وكفالة الأسر الفقيرة ونحوها من حرية التعبير وممارسة الشعائر، كل ذلك في دين الإسلام، فلا نحتاج إلى ديمقراطية. فأنتم حينما تقولون ديمقراطية بمرجعية إسلامية لا يقبلها أصحاب الديمقراطية، لأنها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية الوثنية التي لا تؤمن بالله، لأنها نشأت في بلاد اليونان تدعو إلى حكم الشعب بالشعب، ثم بعد ذلك أخذت تفاصيل من أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول التي طبقت هذا المبدأ، مبدأ حاكمية الشعب للشعب. لذلك نحن نقول الإسلام الإسلام وكفى، لا نحتاج إلى ديمقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية مناقضة داعية لفصل الدين عن الحياة، بل ترجمتها الحرفية لا دينية، في حين نحن ندعو إلى سيادة دين الله تبارك وتعالى على أوجه الحياة لتوجيه دفة الأمة نحو ما يريد الله تبارك وتعالى. فالإسلام كان حريصا على أن يصبغ حياة أتباعه بالصبغة الإسلامية الخالصة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. نحن إذا تنزلنا في ميدان المناقشات والردود والمناظرات مع الخصوم واستعملنا مصطلحاتهم فهذا له بابه، لكن لا يعمم ذلك ولا تطرد القاعدة ولا نعرض هذه الكلمات على أذهان العامة فيظنون أننا نرتضي هذه المفاهيم، في حين أنها مفاهيم مصادمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن خطورة هذا الأمر تكمن في تمييع الأجيال، وهي الحيلة التي ضحك بها المستشرقون على بعض الطيبين من المسلمين في مطلع القرن قبل المنصرم، حينما هاجموا الإسلام فوضعوه في قفص الاتهام، فوقف المسلمون لأول مرة في تاريخهم موقف المتهم، يدفعون التهم عن أنفسهم وعن دينهم، فلم يبق لهم وقت ليحاربوا أعداء الله عز وجل من خلال نتاجهم المحرف أو لينبهوا العالم على أن هؤلاء يرمون ببلايا من عندهم ليشغلونا بأنفسنا والدفاع عن أنفسنا، وهو حال المسلمين القاطنين وراء البحار في أمريكا وأوروبا الآن، ليس لهم ديدا إلا الدفاع عن أنفسهم. لسنا إرهابيين، لسنا دمويين، لسنا من القاعدة، حتى قبعوا في رحاب مساجدهم واختفوا من الحياة وأصبحوا محاصرين بعنصرية بغيضة في نفوس أعداء الله تبارك وتعالى. فالإسلام رب الجيل الذي انتصر وساد وفتح وأقام صرح الحضارة على هذا المعنى، الانتماء إلى الإسلام، العزة بدين الإسلام، الفخر بدين الله تبارك وتعالى، الشعور بالتفوق، لأنك مسلم حين استشكل المسلمون كيف يدال للمشركين عليهم في يوم غزوة الأحزاب أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون شريطة تحقيق الإيمان، أنتم الأعلون، فلا تهنوا ولا تحزنوا. ومع الولاء والمحبة للمؤمنين هناك بغض لما عليه الكفار من المخالفة لدين الله والمصادمة لدين الإسلام. لذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله، أي توالي وتحب وتنصر المسلمين وتعادي وتنفر من هؤلاء الكافرين وما هم عليه. الإسلام أقام هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، لتكون بمثابة السياج الحاجز الذي يحيط بالمجتمع المسلم فيقيه عوادي هجمات أعداء الله تبارك وتعالى. آيات القرآن الكريم كانت واضحة كل الوضوح في التحذير من الركون إلى هؤلاء أو الاغترار بهم أو التنازل عن بعض ثوابتنا لإرضائهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي مرض موته قال: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة بأرض الحبشة يقال لها كنيسة ماريا مريم، فذكرنا من حسنها وتصاويرها. فرفع رأسه وهو يحتضر في مرض موته فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فأصفهم بأنهم ملعونون وبأنهم شرار الخلق، وأمر بإخراجهم من جزيرة العرب، وقال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وأمرنا إذا مر أحدنا على مقابرهم أن نقول: نبشركم بالنار. كل ذلك إمعانا في إيقاظ نبتة الانتماء إلى الإسلام والحذر من ألاعيب هؤلاء المشركين الكارهين لما أنزل الله، لأن هؤلاء لا يمكن أبدا أن يرضوا عن المسلمين. هذا كلام الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا مبدأ عقائدي تربى عليه الأمة. وفي المقابل هناك خط آخر رسمه الإسلام موازن لهذا الخط، خط الإحسان إلى اليهود والنصارى الذين يعيشون في العالم الإسلامي، فلا يظلمون ولا تراق دماؤهم ولا تنتهك أعراضهم ولا تؤكل أموالهم، إنما يؤمنون على ممتلكاتهم وأرواحهم وأزواجهم وأبنائهم تحت رعاية الدولة الإسلامية. فهم في حماية المسلمين، لذلك سماهم فقراء الإسلام أهل الذمة، أي هم في ذمة الأمة الإسلامية. فليس معنى أننا نصمهم بالكفر أننا سنظلمهم أو نقتلهم أو نأكل أموالهم، لا، بل هذا لنعلم الحق من الباطل، وفي المقابل سنعطيهم كافة حقوقهم إذا عاشوا وخضعوا لسلطان الإسلام ولم يشغبوا على الأمة الإسلامية أو يطعنوا في دين الله تبارك وتعالى. فلا بد من مراعاة هذين الأمرين مع اليهود والنصارى القاطنين في عالم الإسلام. ليس لليهود والنصارى في الدولة الإسلامية أي حقوق قيادية، فلا يصلحون لرئاسة دولة ولا لقيادة أمة أو قيادة جيش أو لتولي الأمور الرفيعة التي تشرف على مصالح المسلمين. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لابد من مراعاة ذلك. إن هؤلاء الخبساء من المستشرقين وأذنابهم أرادوا أن يهدموا مبدأ الولاء والبراء بأن الإسلام يعادي اليهود والنصارى ويظلم اليهود والنصارى ولا يعطيهم الحقوق السياسية ونحو ذلك، فتنازل بعض المسلمين عن مثل هذه الثوابت وراحوا يقولون: لا، هؤلاء إخواننا والإسلام أمر بكذا وأمر بكذا. نحن نعلم ذلك، الإسلام أمر بكل خير ونهى عن كل شر، ومما نهى عنه اتخاذ هؤلاء أولياء من دون المؤمنين أو أن يرفعهم المسلمون إلى مصاف المسلمين. لذلك يحاول كفار الغرب إنشاء ما يسمى بالمذهب الإنساني، وهو المسمى الاجتماعي للمعنى السياسي العولمة، العولمة أو الشوملة أو الكوكبة أو ما سمي بالنظام العالمي الجديد globalization. هذا المصطلح يراد من ورائه إخضاع المسلمين لمنظومة حاكمة من القوانين الوثنية مع التفريط في دين الإسلام من خلال هذه القوانين الدولية التي تفرض العلمانية والديمقراطية على العالم أجمع. نحن لا نخضع لمثل هذه المسميات ولا نقبلها، بل نرفضها كل الرفض، فعندنا الدين الكامل وعندنا الشرع المحكم المتين. الآن هناك منظمات اسمها انترفيس، هذه المنظمات يدعون قسيسا وشيخا وحخاما يهوديا يجوبون في المساجد والمعابد والكنائس، يجلس بعضهم بجوار بعض وكل واحد يتحدث بكلمتين عن دينه. هذا التقريب بين الأديان وزمالة الأديان، كل هذا مصادم لدين الله، لأن الدين عند الله هو الإسلام من لدن آدم إلى قيام الساعة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما يسمى بالسلام العالمي مناقض ومصادم لمعنى الجهاد في سبيل الله الذي فرضه الله تبارك وتعالى فرض كفاية على الأمة الإسلامية. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا كلام الله، هذا ليس كلام أسامة بن لادن ولا كلام تنظيم القاعدة ولا كلام السلفيين ولا فتوى المتشددين، هذا كلام رب العالمين المحكم المتين في القرآن المبين الذي أنزل على قلب النبي الأمين بلسان عربي مبين ليكون من المنذرين. فنحن نخضع لسلطان الإسلام ولحكم الله ولكلام الله تبارك وتعالى، لا نخضع لهؤلاء المموهين المخادعين الذين يريدون أن يحرفون عن الصراط المستقيم. إن من أخطر الخطر أن يتنازل بعض دعاة الإسلام عن هذه الثوابت أو يحيد عنها بتأويلات خضوعا لضغوط سياسية أو ضغوط من حكام يريدون إخضاع أهل الإسلام لتلك المبادئ التي تصادم بداهة ثوابتنا وأصول عقيدتنا التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يحدث من إقامة مؤتمرات يتحدث فيها قساوسة وبعض العلمانيين وبعض الإسلاميين هذا خلط للحق بالباطل وللنور بالظلمات. المسلم لا بد أن يكون واضحا متميزا، رضي عنه من رضي وسخط من سخط، المهم ألا يسخط عليه ربه تبارك وتعالى. إننا معشر أهل الإسلام لا يمكن أبدا أن نستقطب العلمانيين أو الليبراليين أو أن نستقطب الزنادقة والمنافقين، لأنهم يتصادمون ويسيرون في الاتجاه المعاكس لنا. هؤلاء يؤمنون بالطاغوت ونحن نؤمن بالله، هؤلاء يجاهدون في سبيل الطاغوت ونحن نجاهد في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن أوقاتنا تضيع سدى عندما ننفقها لمحاورة ليبرالي ومحاورة علماني ومحاورة ماركسي أو شيوعي أو ملحد أو غير ذلك. هؤلاء قوم يريدون أن يكسبوا ولا يخسروا شيئا، هؤلاء يريدون تدجين أبناء الإسلام، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يريدون إقصاءنا، يريدون إقصاء الإسلام حقيقة في صورتنا نحن المسلمين. فإذا لم نكن على مستوى الإسلام، وإذا لم نكن على مستوى التمكين، وإذا لم نربي أنفسنا وأبناءنا وإخواننا وتلاميذنا وأتباعنا على هذا النهج الواضح البين، فلا نصر ولا تمكين، بل سيؤخر النصر وسيؤخر التمكين. لا تفرحوا بأن أتيحت لنا مؤتمرات ومحاضرات ونظن عندما يحتشد بضع آلاف في مكان أن العالم أصبح طوع أيدينا. الطريق ما زالت وعرة طويلة شاقة، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى ثقافة ومعرفة، تحتاج إلى أصحاب مواهب وكفاءات يخضعونها ويبذلونها في سبيل الله تبارك وتعالى. أما أن نظن أن كرسي الرئاسة أضحى الآن في أيدينا فهذا وهم، لأن هذه الأمة تحتاج إلى تربية طويلة النفس. ولا إخوانكم تجهلون تجربة جبهات الإنقاذ الجزائرية، وكانت تجربة فائقة بكل المعايير. الشعب خرج في الجولة الأولى للانتخابات فأعطى 96% من أصواته للإسلاميين من أبناء جبهة الإنقاذ. الأمة كلها دفعت في اتجاه الإسلام، فوقف يومها فرانسوا ميتيران الرئيس الفرنسي الهالك فقال إن فرنسا لم تسمح بوصول الإسلاميين لحكم الجزائر، وإن الجيش الفرنسي سيتدخل حالما وصل هؤلاء إلى سدات الحكم. فتحرك الجيش الجزائري وقادته لو تعلمون جميعهم ربوا في فرنسا وكانوا يخدمون في الجيش الفرنسي. فعندما قام هواري بوميديان بالانقلاب في الجزائر شرطت عليه فرنسا أن يجند الجنود الجزائريين الذين يخدمون في الجيش الفرنسي ضباطا في الجيش الجزائري، فولاهم فكانوا هم أداة وأد الصحوة الإسلامية، وحدث ما تعلمونه جميعا من وأد هذه الجبة ورمي قادتها في السجون أو تعليقهم في المشانق وتشريد شعب بأكمله. نحتاج إلى بصيرة وحكمة، نحتاج إلى أن نكون إيجابيين فلا ننعزل، بل نساهم في كل الأوجه المتاحة، لكن نعلم أن الطريق ما زال طويلا، يحتاج إلى دأب وصبر ومصابرة وتواص بالحق والصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، لأننا في عصر الفتن وزمن الغربة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وأخبر أن من وراء سنين خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. ما أكثر الرويبضات التي تتحدث في أمور الأمة العامة الآن من الائتلافات المشبوهة التي ولدت ميتة، إلى الأحزاب التي تولت كبرى محاربة دين الإسلام، إلى رجال أعمال يريدون الصد عن سبيل الله، إلى قنوات فضائية وغير فضائية، وإعلام علماني فاجر يريد أن يقيم السدود والمتاريس أمام دعاة الإسلام، نشر الفزع من المسلمين على كل صعيد. بعض الناس يظن أن حكم الإسلام يعني أن ندفع إلى كل واحد سكين ونطرق الأبواب على الناس لنقطع أيديهم. بعض العوام يظن أن حكم الإسلام سيفرض على الناس إطلاق اللحى ولبس القفاطين، ويفرض على النساء لبس النقاب وغير ذلك. الإسلام أسمى من ذلك بكثير، هذه سنن ظاهرة من أراد أن يقوم بها قام، وحساب الذين تخلفوا عنها على الله. لن تفرض الدولة على الناس أن يرتدي النساء النقاب مثلا، أي أمر خلافي لن تفرض الدولة فيه مذهبا معينا، بل الدولة ستفرض الثوابت الواردة في الوحي المنزل في القرآن والسنة وما أجمع عليه علماء المسلمين. أما الأمور الخلافية أو الأمور الفروعية فهذه راجعة إلى العباد يتعبدون بها لربهم كيف شاءوا. لن تفرض الدولة مذهبا معينا، لابد أن يحمل عليه جميع أبناء الدولة، ليس الأمر كذلك. هؤلاء يخوفون الناس من حكم الإسلام الذي هو خير لهم لو كانوا يعلمون. حين تأتي المسلسلات التي تتحدث عن حكام مسلمين يغلقون البارات والحانات ويغلقون المحلات التي تبيع السجائر ونوادي الفيديو وغيرها، نعم هناك أمور لا بد أن يمنعها المسلمون: صناعة الخمور، دور الدعارة والرقص والعري وغيرها، كل ذلك لا بد أن يغلق. لكن في المقابل الدولة الإسلامية دولة رحيمة تتكفل برعاياها. الرجل الذي عنده دكان يبيع فيه السجائر على سبيل المثال، وليس له دخل إلا من هذا المورد، حين تأمره الدولة أن يكف عن بيع شيء مكتوب عليه التدخين يؤدي إلى الوفاة، فهذا من منع الضرر، فلا ضرر ولا ضرار، ولكن الدولة ستكفل له معاشا ينفق منه على عياله في المستوى المناسب له. الدولة في الإسلام كانت تعطي للفقراء من بيت المال إما كفاية عمرهم أو كفاية عامهم. أرأيتم يعطيك كفاية عام أي مرتب عام أو يعطيك كفاية عمرك يعني يفتح لك ورشة مصنعا محلا تجاريا يقيم لك تجارة تتكسب منها مدى الحياة. هذه الدولة في دين الإسلام، العلاج مجانا في دين الإسلام. اقرأوا روائع حضارتنا، الناس كانوا يدخلون البيمارستان يعني دار الشفاء المستشفى في حكم الإسلام فتقدم لهم ثياب مخصوصة وأطعمة ويعطون من خزانة الدولة اليومية التي كانوا يتكسبونها وهم أصحاء. رجل كان يكسب 100 جنيه فمرض، عندما يدخل العلاج المجاني يأكل ويشرب ويقدم له الدواء ويقدم له وتقدم له الثياب ويعطى الراتب الذي كان يتقاضاه لينفق على أسرته من خزانة الدولة الإسلامية. فهؤلاء يضحكون على الناس للتشغيب على دين الإسلام. حرب قديمة بين الإسلام والكفر للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى والمغزى من حرب الإعلام على الجماعات الإسلامية. الحرب في الحقيقة منصبة على دين الإسلام، ليست على جماعات ولا أحزاب إسلامية. فكونوا على ذكر من ذلك، كونوا على مستوى دين الإسلام علما وعملا، عقيدة وسلوقا، أدبا وأخلاقا، دعوة وجهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. لابد أن نكون على مستوى هذا الحدث لنكن إيجابيين مشاركين في إصلاح دورة الحياة، ولتكن عندنا الرؤية البعيدة والنظرة المستقبلية لأن نوجه جهودنا لإزالة غربة الدين وإقامة فروض الكفايات ودعم المسلمين وتربية وزرع الأصول والثوابت العقائدية في نفس أتباع الإسلام وأبناء الإسلام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن وليبيا وسوريا وفي كل أرض الإسلام، وارفع رايات المجاهدين وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.